طيب بسم الله الجبل. السؤال من الجزائر يقول: هل مجرد الاطلاع على علم السحر كفر؟ وما الفرق بين الاطلاع والتعلم في هذا الباب؟ لا، مجرد الاطلاع ليس كفرا، لكن التعلم إذا اطلع أو تعلم ليرد على السحرة والمشعوذين فلا بأس، أما مجرد الاطلاع لأمر يتعلق به مصلحة ولا فائدة فهذا محرم لأنه وسيلة. يقول: قرأت أن شيخ الإسلام يرى أن قتل الساحر راجع إلى الإمام حسب المصلحة، فهل هذا يدخل فيه المستعمل للشرك؟ لا، من استعمل الشرك حده ضربة بالسيف كما سيأتي. يقول: هل يفرق في قتل الساحر بين من آذى ومن لم يؤذي؟ لا فرق، كلاهما سواء. ما الدليل على أن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر؟ وليس هناك نص، أقول نص خاص، لكن الإصرار على الصغيرة كان يصر على المعاصي الصغيرة دليل على يعني تشبثه بها وإلفه بها، وربما تجره إلى الكبيرة، لأن الإصرار في الغالب يصحبه استخفاف، فبسبب هذا الاستخفاف تلتحق بالكبيرة. يقول: هل السحر الذي سحر به النبي عليه الصلاة والسلام أثر على عقله لأنه كان يخيل أنه يأتي أهله؟ السحر الذي سحر به النبي عليه الصلاة والسلام سحر حقيقي يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، لكن هذا لم يؤثر على ما يتعلق بالرسالة، فما يتعلق بالرسالة والنبوة والتبليغ لم يؤثر عليه، لم يؤثر به شيئا. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أي أبعدوا، وكلمة اجتنبوا أبلغ من النهي والزجر المجرد، يعني أبلغ من قوله لا تفعلوا، لأن قوله اجتنبوا أي كونوا في جانب وهي في جانب، لأن المرأة قد يدع الشيء مع قربه منه. وقوله السبع أي السبع المذكورة في هذا الحديث، وإنما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وجمعها لأن المقام يقتضي ذلك، فهذا لا يقتضي الحصر، يعني أن الموبقات هي هذه السبع، لأن السبع تأتي للتعظيم وتأتي للتعريف وتأتي للعهد، فليس المراد هنا السبع، ليس حصرا، ويدل على أن ذلك ليس على سبيل الحصر أنه وردت أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الزيادة على السبع المذكورة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، فما زال متك حتى قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقوله الموبقات أي المهلكات، سميت موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا والآخرة، ومنه قول الله عز وجل يعني الشاهد على الموبق المهلك: وجعلنا بينهم موبقا، يعني مكانا لإهلاكهم. قالوا ما هن؟ قالوا نعم، قالوا يا رسول الله وما هن؟ ما هن ما اسم استفهام مبتدأ وهن خبره، ويجوز العكس بأن تكون ما خبر مقدم وجوبا لأنها اسم استفهام، واسم الاستفهام له الصدارة، وهن مبتدأ مؤخر. نعم ما هن؟ قال الشرك بالله، هذا هو الأول، وقدم الشرك لأنه أعظم الذنوب، فأعظم ذنب عصي الله به عز وجل هو الشرك بالله عز وجل، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله الشرك بالله، الشرك بالله يشمل الشرك بأنواعه الثلاثة، الشرك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهو شامل أيضا للشرك الأكبر والشرك الأصغر. إذن هذا الأول الشرك بالله. وفي قول الشرك بالله فيها وجهان، الشرك بالله على البدلية، ويجوز الرفع الشرك على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هي الشرك بالله. أفهمتم؟ اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بدل، ويجوز اجتنبوا السبع الموبقات الشرك يعني وهي الشرك وكذا وكذا. طيب الثاني قال والسحر، السحر تقدم أنه عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، وسبق لنا أن السحر نوعان، عقد وطلاسم يستخدم فيها الساحر الشياطين في من يريد الإضرار به، والنوع الثاني أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وفي عقله وفي إرادته. قال عليه الصلاة والسلام وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الثالث قتل، القتل إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، القتل إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، فسواء باشر القتل أم كان متسببا فإنه يسمى قتلا. وقوله النفس أي المعصومة، والأنفس المعصومة أربع، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه هي الأنفس المعصومة التي يحرم قتلها. وقوله التي حرم الله أي حرم قتلها، وفي قوله التي حرم الله قيد أو تقييد لما جاء في الأحاديث من إطلاق تحريم قتل النفس، ففي بعض الأحاديث جاء تحريم قتل النفس، فليس كل نفس يحرم قتلها، وإنما الذي يحرم قتلها هي التي حرم الله قتلها. وقوله إلا بالحق يعني إلا بالخصلة الحق، وذلك بأن يفعل موجبا للقتل شرعا، بأن يفعل الموجب للقتل شرعا، إما بأن يبدل دينه أو أن يخرج على المسلمين يريد أن يشق عصاهم ويفرق جماعتهم، أو أن يقطع طريقهم، أو أن يقتل نفسا عمدا بغير حق، هذه الأسباب التي تبيح قتل النفس. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول: وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان من الوجوه. وعبر بالأكل أو التعبير بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، فلا يكون ذلك خاصا بالأكل، بمعنى أن الوعيد ليس خاصا بمن أكل، بل من أخذ الربا سواء أكله أم لم يأكله. فأكل الربا أي أخذه، سواء استعمله في مأكل أو مشرب أو مسكن أو مركب أو ما أشبه ذلك. ولذلك قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وهذا أعم من الأكل. والربا في اللغة بمعنى الزيادة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وأما شرعا فهو زيادة في أشياء ونساء في أشياء، زيادة في أشياء ونساء في أشياء، والبحث فيه مفصل في كتب الفقه، في كتب الفقه. وقد تكاثرت النصوص الشرعية في تغليظ عقوبته، يعني الربا، لما يشتمل عليه من الظلم ولقوة الداعي إليه، فيحتاج إلى ترتيب عقوبة لتكون رادعا قويا ومانعا كبيرا دونه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه إبطال التحليل: لم يأتي في ذنب وعيد بعد الشرك بالله عز وجل كما ورد في أكل الربا. فالربا شأنه عظيم، ومع الأسف أن الناس تهاونوا فيه وتساهلوا فيه وصاروا يتعاطونه من غير ما نكير، مع أنه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. فهو أعظم من الزنا، أعظم من السرقة. تجد أن بعضهم يقول: أعوذ بالله، يزني، يشرب خمر. طيب، الربا أعظم. ولهذا كما قال الشيخ رحمه الله: لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك كما ورد في الربا. ولهذا قال الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فحقيقة أن المتعاطي للربا والآكل للربا أنه محارب لله عز وجل ولرسوله. يقول: وأكل مال اليتيم، أكل أي التعدي عليه، سواء بأكل أم بغيره. وخص الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع كما قلنا في الربا. واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، وينقطع عنه ذلك الوصف ببلوغه. فإذا بلغ انقطع عنه وصف اليتم، فلا يسمى، مثلا من بلغ لا يسمى يتيما. فهمتم؟ إذن اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، وينقطع عنه هذا الوصف ببلوغه. وأما من فقد أمه فيسمى عجيا، العجي من فقد أمه. ومن فقد أبويه معا يسمى لطيما. فعندنا الآن يتيم وعجي ولطيم، فمن فقد أباه يسمى قبل بلوغه يسمى يتيما، ومن فقد أمه قبل بلوغه يسمى عجيا، ومن فقدهما معا يسمى لطيما. واليتيم في الآدميين، اليتيم في الآدميين من قبل الأب، يعني من مات أبوه قبل بلوغه. وفي البهائم من قبل الأم، فاليتيم في البهائم من ماتت أمه. وخص النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم لأنه محل الرحمة والشفقة والحنو، وعظم عليه الصلاة والسلام أكل مال اليتيم لسببين. السبب الأول أن اليتيم أولى بالرحمة والشفقة من غيره لانكسار قلبه بفقد أبيه، والثاني أن اليتيم ليس له من يدافع عنه غالبا، فربما حمل الطمع على أكل ماله واستغلال ضعفه. فهمتم؟ طيب. وقوله ثم قال عليه الصلاة والسلام: والتولي يوم الزحف. التولي أي الإدبار عن وجوه الكفار والإعراض عنها حال القتال. التولي معناه الإدبار عن وجوه الكفار والإعراض عنها وقت القتال أو حال القتال. وقوله يوم الزحف أي حال الزحف، والمراد حال التحام الصفين بالقتال مع الكفار. والزحف ايش معنى الزحف؟ الزحف كون أحد المقاتلين يزحف بعضهم إلى الآخر، هذا الزحف. فقوله يوم الزحف، الزحف كون أحد المتقاتلين يزحف إلى الآخر، يعني يمشي رويدا رويدا، وإنما يمشي رويدا رويدا لأن كل واحد يستعد للموت، فليس هناك سرعة، تجدهم لا يسرع لأنه إيش؟ متهيئ للموت، فلذلك يسمى زحفا، يسمى زحف. طيب، يقول والتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فجعل الله عز وجل عقوبته الغضب ومأواه جهنم وبئس المصير، وهذا لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، ولأنه أيضا يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله وخذلان المسلمين وتقوية شوكة الكفار، وهذا قد يكون سببا لهزيمة المسلمين وخذلانهم. وقد استثنى الله عز وجل في الآية الكريمة حالين من التولي، فقال تبارك وتعالى: فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. هذا الحال الأولى، أن يكون متحرفا لقتال يعني متهيئا، كما لو انصرف من أمام الكفار لتقوية حاله وإصلاح سلاحه، أو ليباغت الكفار من جهة أخرى، يباغت العدو من جهة أخرى، فهذا لا يعتبر متوليا وإنما يعتبر متهيئا. فإنسان مثل أمام الكفار انحرف خرج، إما مثلا لفقده للسلاح ليهيئ نفسه بالسلاح، أو ليستعد بخطة حربية أخرى، أو ليباغتهم ويفاجئهم من مكان آخر، فهذا لا بأس به. الحال الثاني المتحيز إلى فئة، متحيز إلى فئة، كما لو انصرف من الجيش لأجل مصلحة الجيش وإنقاذه بأن يحضر سرية أو تقوية أو نحو ذلك. وهاتان الآيتان، هاتان الآيتان في سورة الأنفال فيهما تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، وهذا من النوادر أن تخصص السنة بالكتاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف، القذف رمي الشيء بقوة، القذف رمي الشيء بقوة. واصطلاحا أو شرعا الرمي بزينا أو لواط، هذا هو القذف. إذن القذف في اللغة رمي الشيء بقوة، قذفه أي رمه بقوة. أما شرعا فالقذف هو الرمي بزينا أو لواط، بأن يقول له يا زاني يا لوطي وما أشبه ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام قذف المحصنات، المحصنات أي الحرائر، وقيل العفيفات. والمحصنات اسم مفعول، اسم مفعول من الفعل الرباعي أحصن، أحصن. واسم المفعول، واسم المفعول منه يكون مبنيا للمفعول. ولفظ المحصنات ورد في القرآن لثلاثة معان، لفظ المحصنات ورد في القرآن الكريم لثلاثة معان. المعنى الأول الحرائر، أن يراد بالمحصنات الحرائر، ومنه قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فالمراد بالمحصنات هنا إيش؟ الحرائر. ومنه قوله عز وجل أيضا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالمراد بالمحصنات الحرائر. الثاني أن يراد بالمحصنات، المعنى الثاني العفيفات عن الزنا، ومنه قول الله عز وجل محصنات غير مسافحات، وقال عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. الثالث أن يراد أن يكون المراد بالمحصنات المتزوجات، كقوله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وقال عز وجل فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن لفظ المحصنات يرد في القرآن الكريم على هذه الوجوه الثلاثة، أن يراد به الحرائر والعفيفات والمتزوجات، وفي بعضها خلاف. طيب يقول عليه الصلاة والسلام وقذف المحصنات الغافلات، المحصنات الغافلات أي العفيفات عن الزنا والفاحشة، بحيث لا يقع في قلوبهن فعلها، هذا مراد. إذن الغافلات أي العفيفات عن الزنا والفاحشة بحيث لا يقع في قلوبهن فعلها. وقول المؤمنات يعني بالله، احترازا من الكافرات، فقذفهن ليس من الكبائر لكنه لا يجوز. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا التحريم ليس خاصا بالمؤمنات فقط، بل قذف المؤمنين المحصلين العفيفين كذلك، لكنه ذكر ذلك لأن الغالب أن القذف يقع إيش للنساء، يقع للنساء. طيب مناسبة الحديث للباب قوله والسحر، ففيه دليل على تحريم السحر وأنه من الكبائر، هذا هو الشاهد أو المناسبة لهذا الحديث للباب. إذا مناسبة ذكر هذا الحديث في الباب قوله اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر، فدل ذلك على تحريم السحر وأنه من الموبقات والكبائر. أما الفوائد فيستفاد منه فوائد متعددة، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياها مما يكون سببا لهلاكها. تؤخذ من قوله اجتنبوا السبع الموبقات، فقال ذلك تحذيرا عليه الصلاة والسلام لأمته مما يكون سببا لهلاكها. ويستفاد منه أيضا أن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر لقوله الموبقات، فمفهوم أن هناك ما ليس بموبقات وهو كذلك. فالذنوب نوعان، كبائر وصغائر، وقد دل على أنها كذلك قوله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فالذنوب نوعان، صغائر وكبائر، والفرق بينها من حيث الحد ومن حيث الأثر. أما من حيث الحد فالصغائر أو الصغيرة كل ذنب نهى الشارع عنه نهيا عاما ولم يرتب عليه عقوبة خاصة. وأما الكبائر فهي ما نهى عنه الشارع ورتب عليه عقوبة خاصة، هذا هو الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة. إذن إذا ورد ذنب نهي لا تفعل كذا أو افعل لا تفعل كذا أو ذم فاعله فهذه من الصغائر. إذن كل ذنب نهى الشارع عنه ورتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر. وأما ما نهي عنه نهيا عاما من غير أن يرتب على ذلك عقوبة فهو من الصغائر، هذا من حيث الحد. وهذا الحد الذي ذكرته هو أرجح الأقوال في المسألة، لأن العلماء في أصل المسألة يعني أصل قضية المسألة اختلفوا في الكبائر هل هي محدودة أو معدودة. انتبه، اختلفوا في الكبائر هل هي محدودة أم معدودة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها معدودة وصاروا يعددون الكبائر حتى أوصلها بعضهم إلى 700. نعم، وقيل إن الكبائر ليست معدودة وإنما هي محدودة بحد. فما هو هذا الحد؟ قال بعض العلماء ما فيه وعيد في الدنيا، ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان. فكل ذنب فيه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو نفي لإيمان أو لعن أو غضب فهو كبيرة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن حد الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن، إن ختم بلعن أو نفي لإيمان لا إيمان لمن لا آمنة له ونحو ذلك فهو كبيرة. وعلى هذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته يقول فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. يقول فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى، يعني سمي كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد يعني شيخ الإسلام أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد، وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا كالحد وفي الآخرة كاللعن وأن العذاب بالنار ونحو ذلك. فعلى هذا نقول نفرق بين الصغائر والكبائر، بأن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، والصغيرة ما نهى عنه الشارع نهيا عاما ولم يرتب عليه عقوبة. من حيث الأثر والحكم، الفرق بينهما أن الكبيرة بمجرد فعلها يخرج الإنسان بها عن وصف العدالة، فلو فعلها ولو مرة ما لم يتب فإنه يخرج عن وصف العدالة فلا يكون عدلا. وأما الصغيرة فإنها لا تخرجه عن وصف العدالة إلا بالإصرار عليها، فالذي يفعل صغيرة مرة أو مرتين هذا لا يخرج عن وصف إيش العدالة، بمعنى أنه إلى الآن عدل. لكن من فعل كبيرة ولو مرة واحدة فهو إيش يخرج عن وصف العدالة. وذلك الفقهاء رحمه الله في تعريف العدالة قالوا بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا تحريم الشرك وأنه أكبر الكبائر وأعظم الذنوب كما تقدم، وفيه أيضا تحريم السحر وأنه من الكبائر المهلكة، بل هو من نواقض الإسلام كما سيأتي. ويستفاد من هذا الحديث أيضا تحريم قتل النفس بغير حق، والمراد النفس المعصومة وهي المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، سواء قتلها مباشرة أم تسببا. ويستفاد أيضا من هذا الحديث من مفهومه جواز قتل النفس إذا كان بحق، جواز قتل النفس إذا كان بحق كالقصاص والردة من بدل دينه فاقتلوه، والزنا بعد إحصان كما تقدم في حديث المسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويستفاد منه أيضا تحريم الربا وعظيم خطره وهو من الكبائر، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء، ولا فرق في ذلك بين ربا الفضل وربا النسيئة. ويستفاد منه أيضا تحريم الاعتداء على مال اليتيم بأي وجه كان، بأي وجه كان. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا، فنهى عن قربانه. والنهي عن القربان أعظم إيش أبلغ من النهي عن أخذه وأكله، إلا بالتي هي أحسن، يعني بالخصلة التي هي أحسن. ولهذا يجب على ولي اليتيم أن يراعي ذلك، وألا يتصرف في مال اليتيم إلا تصرفا أحسن. وقد تقدم لنا أن تصرف الولي في مال اليتيم له أربع حالات: الحالة الأولى أن يتصرف تصرفا يرى فيه الخسارة، فهذا محرم، كما لو أخذ مال اليتيم واتجر به مع أنه يعلم أنه سوف يخسر، فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: إلا بالتي هي أحسن، وهذا أسوأ. والحال الثانية أن يتصرف تصرفا، أن يتصرف تصرفا يحتمل الخسارة والربح، يتصرف تصرفا يكون دائرا بين الربح والخسارة من غير ترجيح، فلا يجوز أيضا، لأن بقاء المال وعدم التصرف يقين، وتصرفه عرضة للخسارة، والسلامة لا يعدلها شيء. الحال الثالثة أن يتصرف تصرفا يرى فيه الحظ والغبطة والربح، فهذا إيش؟ جائز. والحال الرابع أن يتصرف تصرفا فيه أرجح وراجح أو أربح ورابح، فيجب عليه أن يسلك إيش؟ الأربح، كما لو كان عنده تجارة تكسبه 10,000 وتجارة تكسبه 15، لا يجوز أن يسلك التي تكسب 10 وإن كان فيه ربح وأحسن، لكن نقول يجب عليك أن تسلك ما هو أحسن. فهنا الآن التجارة رابحة بكل حال، لكن نقول يجب عليك أن تسلك إيش؟ الأربح، لأن الله عز وجل يقول إلا بالتي هي أحسن، وهنا حسن وأحسن، فيجب أن يسلك الأحسن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم التولي يوم الزحف إلا في حالين، إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة. ومنها أيضا تحريم القذف بزنا أو لواط لقوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقد قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ويستفاد منه أيضا أن قذف الكافر ليس من الكبائر لقوله المؤمنات، لكن هنا مسائل تتعلق بالقذف، من الذي يحرم قذفه ويترتب على قذفه الحد؟ الجواب قال الفقهاء رحمهم الله الذي يحد لقذفه هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. هذه 5 قيود لمن يجب الحد بقذفه. أولا الحر، فقذف العبد عندهم لا يجب. ثانيا المسلم، فقذف الكافر لا يجب الحد. ثالثا العاقل، لماذا؟ قالوا لأن المجنون لا يلحقه العار كالرقيق. الرابع العفيف يعني الذي لم يعرف بالزنا. والخامس الذي يجامع مثله، فلو قذف من لا يجامع، الذي يجامع مثله ابن 10 وبنت 9 يجامع مثلها، لو قذف صبيا له 7 سنوات لا يحد، لأن مثل هذا يعلم أنه مجنون، لكن لا يشترط بلوغه، يشترط في من قذف أن يكون بالغا. طيب مسألة الثانية، قال الفقهاء رحمهم الله يحرم القذف إلا في موضعين، يحرم القذف إلا في موضعين. الموضع الأول أن يرى زوجته والعياذ بالله تزني في طهر لم يطأ فيه فيعتزلها ثم تلد ما يمكن أن يكون من الزاني فيلزمه قذفها ونفيه. ثبت المسألة، أن يرى زوجته تزني في طهر لم يطأ فيه فيعتزلها، إن هو معتزلها، ثم تلد ما يمكن كونه من الزاني بأن أتت به لأقل من 6 لأكثر من 6 أشهر من زناه، فهنا يقولون يلزمه قذفها ونفيه. وكذلك أيضا قالوا إن وطئها في طهر زنت فيه وقوي في ظنه أن الولد من الزاني لشبهه به ونحوه، فهذا أيضا يلزمه. إذن هنا في الصورة المسألة الأولى يجب القذف. المسألة الثانية أن يراها والعياذ بالله تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو أن يستفيض زناها، أو أن يخبره ثقة بذلك يعني قال رأيتها تزني، أو يرى معروفا بالزنا عندها، قالوا في هذا الحال يباح قذفها، يباح قذفها وفراقها أولى، فراقها أولى، لأن هنا ليس هناك ولد حتى ينفي. فإذا قدر أنه رآها تزني أو استفاض عند الناس هذا الأمر أو أخبره ثقة ثقة أو رأى عندها من عرف بذلك، ففي هذا الحال قال يباح إيش قذفها وفراقها أولى، كانوا يفارقها ويدعو أمرها إلى الله، هذا أولى. طيب المسألة الثالثة أيضا، يستثنى من كون القذف من الموبقات، الموبقات يعني من الكبائر، من قذف نبيا أو أم نبي والعياذ بالله فإنه يكفر. ما نقول قذف، القذف كغيره يحد، من قذف نبيا أو أم نبي فإنه يكفر ويقتل حدا، وإن تاب حتى لو أظهر التوبة فإننا نقتله أخذا بحق من النبي، لأننا لا ندري الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان موجودا هل يعفو أو يأخذ بحقه. ولذلك ابن خطل لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وجد ابن خطل قد تعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. فعلى هذا صنف الشيخ الإسلام رحمه الله وجوب قتل سب من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وصنف كتابا سماه الصارم المسلول في تحتم قتل سب الرسول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا لو قذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك، لأن هذا عار وغضاضة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأذله أعظم من أذيته بنكاح زوجاته بعده. وعلى هذا فالذين يقذفون عائشة رضي الله عنها مما برأ الله منه لا شك في كفرهم والعياذ بالله.